الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى في سورة الروم الآية رقم 30: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني أقم وجهك مستقيما على الدين مائلا إلى الله عز وجل، غير ملتفت إلى غير الله تعالى، لا تلتفت إلى أديان الباطلة ولا إلى غير الله عز وجل. وهذا معنى حنيفا، يعني مائلا إلى الله عز وجل. هذه الفطرة وهذا الميل إلى الله فطرة الله التي فطر الناس عليها، يعني أن الله تعالى فطرهم على الإسلام. وهذا طبعا يخالف قول من يقول أن الناس الأصل فيهم الكفر، وهذا خطأ. الأصل في الناس أن الله تعالى خلقهم على فطرة الإسلام، لولا عوارض تعرض لهم فيبقون بسببها على الكفر. إنما كل إنسان الله تعالى خلقه وجبله على فطرة الإسلام، كما جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، ولكن أبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه. وكذلك في المسند عن عياض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما فقال في خطبته حاكيا عن الله سبحانه: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. وهذا دل على أن الأصل في الناس الإسلام، الأصل في الناس الفطرة، فطرة الإسلام، لولا العوارض التي تأتيهم من أب يهود أو يمجس أو ينصر أو أم كذلك تفعل هذا. ولو أن الناس تركوا بغير هذه العوارض لا دلوا على الله تبارك وتعالى من الرسل وإنزال الكتب التي أنزلها الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: لا تبديل لخلق الله، يعني لا تبدلوا خلق الله، لا تفتنوا الناس، لا تنشروا في الناس البدع والمخالفات والعقائد الباطلة حتى لا تبدلوا عقائدهم، لا تبدلوا خلق الله. فالله تبارك وتعالى خلق عباده حنفاء كما ذكرنا، بل يا عباد الله ابقوا على فطرة الإسلام والتوحيد التي خلقكم الله تعالى عليها، ذلك الدين القيم. لزوم الفطرة هو الدين المستقيم، هذا هو الدين القيم، وغيره باطل. وهذا الاعتقاد لابد أن نعتقده جميعا، ولابد أن يعيش الإنسان عليه ويموت الإنسان عليه. لا يقبل عند الله تعالى إلا الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال عز وجل: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس في الأرض كفار بالله عز وجل، أكثر الناس في الأرض معرضين عن الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أن الكثرة ليست ممدوحة محمودة، إنما الكثرة تحمد إذا كانت بطاعة الله تبارك وتعالى. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. منيبين يعني أقم وجهك، ومن معك يا رسول الله؟ منيبين إلى الله، يعني راجعين إلى الله، خاضعين لله، أذلاء لله عز وجل. واتقوه باجتناب معاصيه، وأقيموا الصلاة التي أمرتم بها ولا تكونوا من المشركين بالله عز وجل، ولكن كونوا موحدين لله تبارك وتعالى. لا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، تفرقوا وكانوا شيعا يعني فرقا في الدين، يشايع بعضهم بعضا، هذا ينفرد بعقائد وهذا ينفرد بعقائد، وتركوا العقائد التي تجمع الناس. عقائد تجمع الناس عقائد الإسلام، عقائد أهل السنة والجماعة. فشايع بعضهم بعضا من أهل البدع والأهواء واليهود والنصارى وغيرهم، هؤلاء ضلوا وتفرقوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود والنصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال ما كان على مثل ما أنا عليه اليوم أنا وأصحابي. هذا هو الضابط. قال عز وجل عن الذين تفرقوا هؤلاء: كل حزب بما لديهم فرحون. كل فريق أخذ عقائد خاصة به واتبعها مخالفة لعقائد الإسلام، هؤلاء كل فريق بما لديهم من الدين المبني على غير الصواب فرحون، مسرورون، مبتهدون، يظنون أنهم على الحق وليس بأيديهم أي شيء من الحق، لأنهم تركوا الحق وتركوا دين الله تبارك وتعالى. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. عندما يصيب الإنسان أو الناس قحط وشدة دعوا ربهم، يعني يدعون ربهم برفع البلاء ويستغيثون الله تبارك وتعالى. طيب، منيبين إليه، راجعين إليه، ملتجئين إليه، لا يعولون على غيره، اعتمد قلوبهم على الله عز وجل، هذا في حال الشدة وحال القحط لجوا إلى الله تبارك وتعالى، لجوا إلى الله عز وجل واعتمدوا عليه من أجل أن يرفع عنهم هذه الشدة وهذا البلاء. ثم إذا أذاقهم منه رحمة، يعني إذا أجاب الله تعالى دعاءهم ورفع عنهم الشدة والبلاء، إيه النتيجة؟ المفروض يشكر الله عز وجل ويرجع إليه، ولكن قال عز وجل إذا فريق منهم بربهم يشركون، رجعوا مرة أخرى إلى عبادة غير الله، هم يعلمون أنه ما رفع الضر عنهم إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أشركوا به عز وجل. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، يعني ما يتعقب هذا التمتع الزائد من العذاب الأليم. هؤلاء قال الله تعالى هم ليكفروا بما آتيناهم، يعني نجاهم الله عز وجل، لجوا إليه فنجاهم لما اعتمدوا عليه في هذه الشدة وهذا البلاء، فلما أجب دعوتهم ونجاهم إذا هم يشركون بالله تعالى. ليكفروا بما آتيناهم، آتيناهم الكتاب، آتيناهم الرسل، فتمتعوا، تهديد، تهديد لهم، فتمتعوا فسوف تعلمون، ليس هذا أمر إباحة، إنما فتمتعوا تهديد، زي ما تقول الإنسان كده طب اعمل اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه براحتك، ده اسمه تهديد. فسوف تعلمون، يعني سوف تعلمون ما يتعقب هذا التمتع الزائل من العذاب الأليم. أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني هل نحن أنزلنا على هؤلاء الكفار برهانا ظاهرا على كفرهم؟ هل معهم منا برهان ودليل على كفرهم هذا؟ متمسكين بهذا الكفر، متمسكين به كأننا أنزلنا عليهم برهانا ودليلا على هذا الكفر الذي هم فيه. هل أنزلنا عليهم برهانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، يعني ينطق بإشراكهم بالله سبحانه، يدل على أن إشراكهم حق، هذا غير صحيح، غير موجود، ما أنزلنا عليهم برهانا ولا دليلا، إنما كفروا بغير سلطان أتاهم من الله عز وجل. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، يعني إذا أصبنا الناس بالخصب والنعمة والسعة والعافية والأولاد والاقتصاد والقوة وكل أنواع السعة التي أعطاهم الله تعالى، الله تعالى يعطي الدول والناس في العالم السعة والرزق وكل هذا، ينبغي أن ينسبوه لله عز وجل، لا يظن ويقول والله هذا يعني بفضل جهودنا وتفكيرنا وتخطيطنا، ولا ينسبون هذا لله تبارك وتعالى. فعندما يصيبهم الله ويذيقهم الله تعالى شيئا من رحمته وسعته فرحوا بها، يعني الفرح ده مذموم، الفرح ده لأنه فرح بطر وأشر واستكبار واستعلاء، فرحوا بها، افتخروا وتعالوا على الناس، ليس فرح شكر بها وابتهاج بوصولها إليهم من الله، لا، إنما فرح أشر وبطر وكبر. وإن تصيبهم سيئة، عندما يصيبهم شدة على أي صفة كانت، أي ضيق يصيبهم، أي مصيبة، بما قدمت أيديهم، يعني ما أصابهم الله تعالى هذا ظلم منهم، إنما أصابهم بالشدة بسبب كسب أيديهم ذنوبهم. يعني إذا أصابهم الله تعالى بعض الشدة بذنوبهم إذا هم يقنطون، يقنطون يعني يأسون من رحمة الله عز وجل. انظر للإنسان عندما يصيبه الله تعالى بالنعمة يفرح بها ويأبطرها ويتكبر أشرم بطرا، وإذا ذاقه الله تعالى وإذا أصابه مصيبة يخاف من رحمة الله تبارك وتعالى. هذا ليس حال الإنسان المؤمن. الإنسان المؤمن عنده تعبد لله في السراء والضراء، إذا أصابته السراء شكر فكان خيرا له، والضراء صبر فكان خيرا له. قال عز وجل: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني ألم يعلم هؤلاء ويروا أن الله تعالى يبسط الرزق، يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويوسع له، ويقدر كذلك يضيق على من يشاء، إن في هذا التضييق وهذا التوسعة على من يشاء الله تعالى هذا فيه آية على كمال قدرة الله عز وجل. هو العليم الحكيم عز وجل الذي يعطي هذا لحكمة ويمنع هذا لحكمة. فإذا أعطاك الله لتظن أن الإعطاء دليل الرضا، وإذا منعك لا تظن أن المنع دليل السخط من الله تعالى، إنما هذا إعطاء ومنع لحكمة. إذا كنت متعبدا لله عز وجل فإذا أعطاك أو منعك فأنت على خير، فإنما يعطيك لحكمة ويمنعك لحكمة سبحانه وتعالى. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. آت ذا القربى حقه من إيه؟ من الإحسان إليه بالصدقة والصلة والبر. برضو كذلك أعط المسكين وابن السبيل، يعني آت المسكين وابن السبيل حقهما الذي يستحقانه. طب حق المسكين إيه؟ حق المسكين أن يتصدق عليه ويعان، وحق ابن السبيل الضيافة والمعونة كذلك. هذا فيه تكافل اجتماعي، حث من القرآن على التكافل الاجتماعي بين الناس بعضهم مع بعض. ذلك خير للذين يريدون وجه الله. هذا الإيتاء والتكافل الاجتماعي بين الناس أفضل من الإمساك لمن يريد التقرب إلى الله عز وجل. أعطي للناس، أكفل الناس اجتماعيا، عاونهم فقراء مساكين وابن السبيل، هؤلاء الذين يريدون وجه الله تبارك وتعالى، وأولئك هم المفلحون. من فعل ذلك هو الفائز بمطلوبه من الله تعالى، حيث أنفق لوجه الله امتثال لأمر الله عز وجل، عمل الأعمال لوجه الله. وبالمناسبة الله تعالى له وجه، ليس كما يقول الأشاعرة والمؤولة والمعطلة أن الله تعالى ليس له وجه، وأن المقصود بالوجه والذات هذا خطأ. إنما الله تعالى له وجه كما قال عز وجل: فأقم، يريدون وجه الله، كل شيء هالك إلا وجهه. فالله تعالى له وجه سبحانه وتعالى، وله ذات تليق به تبارك وتعالى، سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني ما آتيتم من ربا، يعني أي مال تتعاملون فيه بالربا لزيادة خالية عن العوض، فإنها أي زيادة تشترطونها في الأموال، ما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. يعني لا يبارك الله تبارك وتعالى، لا يبارك الله تبارك وتعالى. الربا في هذا الموضع ما يفعله بعض الناس من الهدية، يهديها الرجل لأخيه يطلب المكافأة، فإن ذلك لا يربو عند الله، فلا يؤجر عليه صاحبه ولا إثم عليه. يعني دفع الإنسان الشيء ليعوض أكثر منه، وما خدم به الإنسان أحدا لينتفع به في دنياه، فإن ذلك النفع الذي يجزى به أو يجزي به الخدمة لا يربو عند الله. وكان حراما على النبي، وكان حراما على النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص لقوله سبحانه: ولا تمنن تستكثر. قال عكرمة: الربا ربوان، ربا حلال وربا حرام. فأما الربا الحلال فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه، يعني كما في هذه الآية: وما آتيتم من ربا وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله، يعني وما أعطيتم من صدقة لا تطلبون بها المكافأة وإنما تقصدون بها ما عند الله فأولئك هم المضعفون، يعطون بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف. إذن عندنا هنا أن الإنسان ينبغي عليه أن يتعامل بالحسنى، لا يتعامل بالربا، لا يعطي الناس الأموال ويشترط عليهم أن يردوها بالزيادة، إنما إذا أعطيت شيئا للناس وردوه لك بزيادة غير مشترطة هذا لا مانع منه إن شاء الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني الله تعالى هو الذي خلقكم، يعني أنشأكم من العدم سبحانه وتعالى، خلقكم أنشأكم من العدم، ثم رزقكم بالأرزاق، ما أحد يرزقكم إلا الله عز وجل، ثم يميتكم بعد حياتكم، ثم يحييكم ليوم القيامة. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ ومعلوم أنهم يقولون ليس فيهم من يفعل شيئا من ذلك، قطعا لا يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، فتقوم عليهم الحجة بذلك. قل لهم: يا رسول الله، من خلقكم؟ من يرزقكم؟ من يميتكم؟ من يحييكم؟ سيقولون الله عز وجل. عند ذلك تقوم عليهم الحجة بذلك سبحانه وتعالى عما يشركون، يعني نزهوه أيها الناس، نزهوا الله تنزيها عن الشرك، عن الشرك وعن اتخاذ آلهة معه عز وجل، ينزه عن شرك المشركين سبحانه وتعالى، ما أحد يستطيع ولا يقدر أن يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يبين الله تبارك وتعالى حقيقة مؤلمة: ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. المقصود بالبحر المدن والقرى التي هي على الأنهار والبحار، والبر المدن والقرى التي ليست على بحر أو نهر. يعني النهاردة بنجد المعاصي ظاهرة والفواحش ظاهرة على الشواطئ والشاليهات والمصايف التي في قلب البحر أو شواطئ البحر، وكذلك في المدن التي ليست على البحر. هذا ظهور الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بين الله سبحانه وتعالى أن الشرك والمعاصي سبب لظهور الفساد في العالم، وظهور الفساد هو القحط وعدم النبات ونقصان الرزق وكثرة الخوف وكساد الأسعار، علو الأسعار والمشقة على الناس وقلة المعاش وقطع السبل والظلم، كل هذا ما فيه الناس في هذه الأيام وغيرها بما كسبت أيدي الناس وما ربك بظلام للعبيد، كل هذا ليذيقهم بعض الذي عملوا، يعني هذا ليذيقهم الله تعالى عقاب بعض عملهم. فإذا غلت الأسعار ورأيت ظلما من حاكمك ضيقا من العيش فاعلم أن هذا بسبب ذنبك، الذنوب، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، يعني لعل الناس يرجعون عما فيه من المعاصي ويتوبون إلى الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. أمرهم الله تعالى أن يسيروا في الأرض لينظروا آثار الذين كانوا من قبلهم، الذين كفروا بالله وأشركوا بالله، كيف أن الله تعالى أهلكهم، يشاهدون كيف كانت عاقبتهم، فإن منازلهم خاوية وأراضيهم مقفرة موحشة، كعاد وثمود ونحوهم من طائف الكفار، كان أكثرهم مشركين. هذا إيضاح للسبب الذي صارت عاقبتهم به إلى ما صارت إليه، إيه السبب في إهلاكهم؟ كان أكثرهم مشركين. لذلك قال عز وجل بعدها: فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. إذا ظهر لك أن الفساد ما حصل إلا بسبب الشرك فأقم وجهك يا محمد، اجعل جهتك الوحيدة اتباع الدين القيم اللي هو الإسلام المستقيم، من قبل أن يأتي يوم اللي هو يوم القيامة لا مرد له من الله، لا سبيل إلى رده ومنع حصوله عند أجله، ولا يقدر أحد على ذلك، ولا يرد قضاء الله تعالى أي أحد. يومئذ يصدعون، يعني يفترق الناس فيه، فأهل الجنة يصيرون أهل الجنة وأهل النار يصيرون إلى النار، نعوذ بالله من النار. من كفر فعليه كفره، بين الله تعالى أن الناس يوم القيامة يصنع فرقتين، كفار ومؤمنين. من كفر فعليه كفره، جزاء كفره وهو النار، هذا عليه العقاب، كفره عليه يعذب به. من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يعني من عمل صالحا يوطئ لنفسه منازل في الجنة بالعمل الصالح، ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله، يعني أن الله تعالى يجزي المؤمنين بما يستحقونه من فضله، أي إما يفضل يعني يزيد على استحقاقهم أضعافا لا يقدر قدرها إلا الله عز وجل، يعطيهم ويزيدهم ويتفضل عليهم تبارك وتعالى. إنه لا يحب الكافرين، الله تبارك وتعالى لا يحبهم وفي نفس الوقت يبغضهم سبحانه وتعالى، فهو لا يحب الكافرين بل يبغضهم عز وجل، وغضبه تبارك وتعالى يستتبع عقوبته، غضبه عز وجل لا يستتبع عقوبته، فمن غضب الله عليه عاقبه، نسأل الله العافية. ثم قال عز وجل: ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته، يعني من آيات الله عز وجل في الكون أن الله تعالى يرسل الرياح مبشرات. مبشرات بإيه؟ مبشرات بالمطر، لأن الرياح تقدم المطر. وليذيقكم من رحمته، يعني الغيث والخصب رحمة الله تعالى، ولتجري الفلك بأمره، في البحر عند هبوب الرياح، عندما تأتي الرياح تمشي السفن في البحر، ويتبتغوا من فضله، أي تبتغوا الرزق بالتجارة التي تحملها السفن في كل مكان، بواخر وسفن هنا وهنا، فضل الله تبارك وتعالى، ويتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون نعمة الله عز وجل عليكم في هذه النعم. ومن آياته كذلك قال عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا، يعني يا رسول الله كما أرسلناك وأنت من أعظم الآيات، أرسلنا كذلك إلى أقوام قبلك رسلا، رسلا كثيرة جدا وأنبياء، فجاءوهم بالبينات، الرسل جاءت أقوامهم بالمعجزات والحجج والحجج والمهيرات والبراهين، النتيجة كفروا، لأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد أن يبعث رسولا وتقوم عليه الحجة، فكفروا، فلما كفروا فانتقمنا من الذين أجرموا، يعني فعلوا الإجرام والآثام والكفر، ما انتقمنا منهم إلا لما كفروا وأجرموا في حق الله عز وجل، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني الله تعالى انتقم من الذين أجرموا ونصر المؤمنين، والله تعالى صادق الوعد لا يخلف الميعاد، انتقم من المجرمين وأنجى المؤمنين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا، يعني الله تبارك وتعالى يرسل الرياح فترفع هذه السحب، يعني من بخار مياه البحار، ترفع الرياح هذا البخار إلى السماء فيبسطه في السماء كيف يشاء، يعني يبسطه الله تعالى تارة سائرا وتارة واقفا وتارة مطبقا وتارة غير مطبق وتارة إلى مسافة بعيدة وتارة إلى مسافة قريبة، تسخير الله تعالى للسحاب، كيف أن الله تبارك وتعالى يدبر هذا التكوين، تكوين السحاب بالرياح، ويجعله كسفا، يعني يجعل هذا السحاب قطعا متفرقة، فترى الودق يخرج من خلاله، الودق هو المطر، يعني ترى المطر ينزل من هذا السحاب من وسطه، فإذا أصاب به أي بهذا المطر من يشاء من عباده يعني بلاد الناس وأرض الناس يصيبهم الله تعالى المطر، إذا هم يستبشرون لاستبشار الفرح يعني يستبشرون بإتيان المطر لأنهم سوف يزرعون ويشربون ويأكلون، إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين، يعني كانوا من قبل تنزيل الغيث عليهم أو من قبل الزرع والمطر يائسين من حصولهما. من الذي أتى بها؟ الله عز وجل، نعمة الله صاحب النعم موهب الفضائل سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة لا غيره. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، انظر إلى آثار رحمة الله تعالى الناشئة عن إنزال المطر، انظر إلى رحمة الله تعالى التي ظهرت من إنبات والثمار والزروع التي بها يكون الخصب ورخاء العيش، لتستدل بذلك على توحيد الله وتفرده بهذا الصنع العجيب. ما أحد يقدر على ذلك إلا الله عز وجل، مش الطبيعة كما يقول الناس، ليس الطبيعة إنما هذا خلق الله عز وجل. كيف يحيي الأرض بعد موتها، أي انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع للأرض. إن ذلك يعني إن المخترع لهذه الأشياء المذكورة المنشئها من العدم لمحيي الموتى، كما أنشأ هذا وأحياه قادر على إحياء الناس في الآخرة وبعثهم ومجازاتهم، كما أحيى الأرض الميتة بالمطر سبحانه وتعالى. إن قال عز وجل وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ليس شيء على الله تبارك وتعالى بعزيز. قال عز وجل ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون، يعني ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا يعني رأوا زرعهم ونباتهم مصفرا من البرد الناشئ عن الريح التي أرسلها الله تعالى بعد اخضرار ربنا عز وجل أخرج لهم الزرع والثمار أخضر جميل، ثم إذا جاءت الرياح فقلبته من الخضرة إلى الإصفرار بسبب هذه الرياح، طيب ماذا يقولون؟ لظلوا من بعده يكفرون، يعني لظلوا من بعد هذا البلاء يكفرون بالله ويجحدون نعمه، وفي هذا دليل على سرعة تقلبهم وعدم صبرهم وضعف قلوبهم، وليس هكذا حال أهل الإيمان. والإنسان عندما ربنا عز وجل يعني يذيقه نعمة وخصب ومطر و يعني يعبد الله، ولما ربنا عز وجل يصيب مصيبة فيرسل الرياح فتجعل زروعه مصفرة ويصيب بلاء يكفر بالله، هذا حال الكفار حال العصاة. أما حال أهل الإيمان ففي النعماء يشكرون، في الضراء يصبرون ولا يسخطون على الله تبارك وتعالى. فالذي يكفر بالله تعالى عند الضراء ولا يشكر نعمة الله عز وجل قال عنه الله تبارك وتعالى فإنك لا تسمع الموتى، يعني إذا دعوتهم فهكذا هؤلاء لعدم فهمهم للحقائق ومعرفتهم للصواب. الذين يكفرون بالله عز وجل ويجحدون نعمة الله تعالى هؤلاء كالأموات، فكما أنك لا تسمع الموتى فكذلك هؤلاء لا يفهمون عن الله تعالى مراده وحجته وما أرسل الله تعالى به رسله. ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، يعني أنت إذا دعوتهم إلى الحق ووعظتهم بمواعظ الله هؤلاء ولوا مدبرين عن الحق، هذه صفة سيئة جدا في هؤلاء الكفار. إذا دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم أو دعتهم العلماء والدعاء إلى الله عز وجل ولوا مدبرين، فروا يستكبرون عن سماع الحق ولا يعملون به، بل ينبغي الإنسان أن يستجيب لأمر الله تعالى وأن ينصت وأن يستجيب ويمتثل أمر الله تبارك وتعالى. بهذا العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون، يعني أنت لن تهدي العمي عن ضلالتهم لفقدهم للانتفاع بالأبصار كما ينبغي، أو لفقدهم البصائر، في ناس عندها عمى بصيرة وفي ناس عندها عمى بصر. عمى البصيرة مشكلة كبيرة جدا، لو أنك دعوته ونصحته وعظته لا يستجيب. عمى البصيرة عمى مقيت، نسأل الله العافية. إن تسمع إلا ما يؤمن بآياتنا، لماذا؟ ما يؤمن بآياتنا يتفكر يتدبر يستدل بالآثار اللي في الأرض وفي الكون على المؤثر اللي هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء فهم مسلمون، أي منقادون للحق متبعون له، لذلك هم مستسلمون لله تبارك وتعالى. الله الذي خلقكم من ضعف، يعني هذا مثل آخر طلبه الله تبارك وتعالى تدليلا على كمال قدرته. إيه المثل ده؟ هو خلق الإنسان نفسه على أطوار مختلفة، ربنا خلقهم من ضعف لو النطفة، وقيل المراد حال الطفولة والصغر، خلقكم الله تعالى من ضعف من نطفة، ثم جعل من بعد قوة، خلقكم الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، جعل من بعد الضعف قوة يعني شباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا عند الكبر والهرم وشيبة كذلك اللي هي تام الضعف. إذن الله تعالى خلق الإنسان من العدم من نطفة ضعيفة، ثم قوي أصبح شاب بجلد، ثم ضعف أصبح كبير هرم. قال عز وجل يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، يعني أن الله عز وجل يخلق ما يشاء من جميع الأشياء، ومن جملتها القوة والضعف في بني آدم، لأنه عليم بتدبيره القدير على خلق ما يريده سبحانه وتعالى. ويوم تقوم الساعة، يعني يوم القيامة، سميت ساعة لماذا؟ لماذا سمى الله تعالى يوم القيامة ساعة؟ لأن تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا. يوم تقوم الساعة قال عز وجل يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، يحلفون بالله أنهم ما لبثوا في الدنيا أو في قبورهم أكثر من ساعة واحدة، استقلوا مدة لبثهم واستقر ذلك في أذهانهم فحلفوا عليه، قالوا والله ما لبثنا في الدنيا ولا في قبورنا إلا ساعة واحدة. سبحان الله العظيم. وقيل كاذبوا في هذا الوقت كما كانوا يكذبون من قبل، تعودين على الكذب، إذا كان كذبوا على الله عز وجل والرسل مش سيكذبوا في هذا، كذلك كانوا يؤفكون، يعني مثل هذا الصرف، يؤفكون يعني يصرفون، مثل هذا الصرف كانوا يصرفون عن الحق، هو دليل على أن حلفهم كان كذبا. سبحان الله، يستمرون على الكذب حتى عند خروجهم من قبورهم. وقال الذين أوتوا العلم، صادقون بقى لما ناس صادقين، أهل العلم أهل الإيمان أهل الدعوة الله تبارك وتعالى، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قيل هؤلاء هم ملائكة، وقيل الأنبياء، وقيل علماء الأمم ومؤمنوا هذه الأمة، وهذا كله لا تعارض بينه. يعني ماذا يقولون؟ لقد لبثتم في حياتكم وفي قبوركم في كتاب الله، أي في علم الله المثبت في اللوح المحفوظ، إلى يوم البعث، فهذا الوقت الذي صاروا فيه هو يوم البعث، ولكنكم كنتم لا تعلمون، كنتم لا تعلمون أنه حق، بل كنتم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء. طيب المصير، فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، لا ينفعهم الاعتذار يومئذ، ولا يفيدهم علمهم بالقيامة، ولا هم يستعتبون، لا يدعون إلى إزالة عتبهم، يعني إذا قدم العذر لا يقبل منه، لا يقبل حتى التوبة والطاعة، كما دعوا إلى ذلك في الدنيا، في الدنيا لو طاعوا أطاعوا وتابوا يقبل منهم ينفعهم، أما في هذا اليوم استعتابهم واسترضاؤهم وطلب الموافقة لن يوافقوا عليها. قال عز وجل ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، يعني ضربنا للناس أمثال كثيرة جدا من أجل يتعقلوها ويرجعون إلى الله تبارك وتعالى، من الأمثال تدلهم على توحيد الله وصدق رسوله، واحتججنا عليهم بكل حجة تدل على بطلان الشرك، كما عرضه الله تعالى في هذه الصورة عرضا من وجوه كثيرة وعلى صور متعددة وبأدلة وأمثلة مختلفة، أمثلة كثيرة جدا. ومع ذلك يقول الله تعالى: ولئن جئتهم بآية من آيات القرآن الناطقة بذلك ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. يعني لو جئتهم بكل آية محمد يقولون: يا محمد أنت وأصحابك ما أنتم إلا أصحاب أباطيل، تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان، أنتم تتبعون الباطل وأساطير الأولين والتخاريف، يتهمون الأنبياء والدعاء بذلك. سبحان الله العظيم. قال عز وجل: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. أي والله ما قالوا هذا إلا لأن الله طبع على قلوبهم، يعني إن هذه الدعاوى منهم ببطلان قولك يا محمد وبطلان ما جئتهم به من الآيات، هذا تكذيب منشأه أن الله تعالى طبع على قلوبهم حتى عرضوا الحق وعاندوه ولم يخضعوا له. ومثل هذا الطبع قال الله تعالى فيه: يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني الذين هم فاقدون للعمل النافع الذي يهتدون به إلى الحق وينجون به من الباطل. فإذا رأيت هذا الجحود منهم وهذا الاستهزاء، هذا الاتهام لك يا محمد ولكل الدعاء إلى الله تبارك وتعالى في كل زمان ومكان، فاصبر إن وعد الله حق. اصبر، العاقبة للمتقين للصابرين، فاصبر على ما تسمعه منهم من الأذى وتنتظره من الأفعال الكفرية. انظر، اصبر على ذلك يا محمد أنت ومن معك من الدعاء، إن وعد الله حق، فإن الله قد وعدك بالنصر عليهم وإعلاء حجتك وإظهار دعوتك، وعده حق لا يتخلف أبدا، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، يعني يحملنك على الخفة ولا يستفزنك عن دينك وما أنت عليه الذين لا يوقنون، أي الذين لا يوقنون بالله ولا يصدقون الأنبياء ولا يؤمنون بكتب الله تبارك وتعالى. لا تجعل هؤلاء السفلة وهؤلاء السفهاء يستخفونك ويستفزونك، بل اصبر وكن يعني متعقلا وكن محتسبا هذا الأجر عند الله تبارك وتعالى، فإن العاقبة عند الله تعالى لك ولأتباعك. وبهذا نصل إلى آخر سورة الروم، والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.